الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: باب عيوب المرأة والرجل. ترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرك والرزق والقرن، ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والجب والعنة. قال الشارح: لا شك أن النكاح يراد للدوام، ومقصوده الأعظم الاستمتاع، وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم، وهو الوقت كالجب، وهو قطع الذكر، والعنة فإنها تمنع الجماع، العنة عدم القدرة على الجماع، والرتق وهو انتداد المحل أو انتداد محل الجماع، اسمها الرتق بكسر الراء، وهو انتداد المحل انتداد محل الجماع باللحم، وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام، وهي الكلمة عن الجذام علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناهى. نسأل الله الكريم العافية. والبرق فيثبت الخيار بسبب ذلك، خيار إما أن يمضي الزواج وإما أن يخرج منه، لأن لو لم نثبت الخيار في الفسخ، فسخ العقد يعني، لأدى إلى دوام الضرر، ولا ضرر في الإسلام، ولا ضرر في الإسلام. يبقى هذه العيوب إن وجدت في المرأة أو الرجل فيبقى الفسخ يا جماعة، له الخيار في أن يمضي العقد أو أن يفسخ. والأصل في ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة فلما دخل بها أو دخل عليها رأى بكشحها، وضبطت بكشحها بكشحها بكشحها وكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وقال لأهلها: دلستم علي. رواه البيهقي وسنده ضعيف. من رواية ابن عمر قال: والكشح الجم، فثبت في البرق النص، وقيس الباقي عليه لأنه في معناه في منع من كمال الاستمتاع وأولى. يبقى هذه الأشياء الجزام وغيرها أولى من هذا الأمر. والحديث كما قلنا ضعيف جدا كما قال الألباني. وروي عن ابن عمر قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمتها أي وطأها فلها صداقها وذلك على زوجها لوليها. أيضا هذا الأثر ضاعفه الألباني. ولكن عندنا في المذهب هنا بالنسبة للمسألة دي عندنا الحقيقة قولين. الأول أن لها الصداق ويعود بصداقها على وليها القول الثاني أعتقد أنه الجديد أنه لا شيء له، لأنه أتاها فكان ذلك بدلا عن الصداق الذي بذله نعم، ما فيه الفك. المرأة تحصل بما استمتع منها، هل يعود على وليها؟ في القديم يعود على وليها بشروط هنوضح، في الجديد لا شيء على وليها لأنه استمتع بها، فكأن ذلك ثمنا لاستمتاعها. فإذا قلنا على القديم أن له الصداق من وليها فالأمر لا يخلو من أمور: أن يكون الولي يعلم أن بها هذا العيب فيغرم ثمن هذا الصداق، أن يكون الولي مما لم يطلع على هذه الأشياء كابن عمها مثلا، لا يطلع على هذا الأمر الذي يتعلق بها، في الحالة هي التي تغرم الصداق لأنها هي التي أخفت. أما إذا كان يعلم ورضي فلا شيء له، والعلم إنما يثبت. هذه القضايا كلها تتعلق بالقضاء يا جماعة، تتعلق بأمور القضاء. إنما زي ما قلنا في الجديد لا شيء له، ده قول الحنيفية. هذا هو المذهب، احنا قلنا المذهب كده المرة اللي فاتت، تكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان مذهب الشافعية على انه ان دخل، هتيجي دلوقتي القضية، ان دخل فوجدها سيد، فهل هذا من باب الغرر له الفتح وله الصداق بسبب ذلك؟ هذا وجه موجود في المذهب. القول الثاني هو قول الحنيفية، طبعا إلا إذا كان ذلك بسبب يعني شدة حيض، أو بسبب أنها خلقت من غير غشاء، أو أنها وقعت وحدث لها هذا الأمر، فكل ذلك لا يؤثر على بكارتها. إنما لو زنت فهذا نوع من الأنواع يفتق بذلك العقل. طيب، قول بتاع الأحل الحنيفية يا جماعة، قول الحنابلة، أنه لا يفسخ بذلك طالما أن المرأة اشتهرت بعفافها أو اشتهرت ببكارتها. طالما اشتهرت ببكارتها يبقى لا نحكم عليها، حتى وإن وجدت سيب لا يحكم عليها أو لا يحكم على العقد بفساد. طيب، لأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع، فجاز رفعه بسبب هذه العيوب المؤثرة في المقصود، مقصود النكاح الاستمتاع كالبيع، ولا فرق في الجنون بين المسبق والمتقطع سواء كان يقبل العلاج أم لا، ولا يلحق به الإغماء إلى أن يزول المرض، ولا يلحق به الإغماء إلى أن يزول المرض ويبقى زوال العقل. وبالجملة فهذه العيوب سبعة: ثلاثة يشترك زوجان، الجنون والجذام والبرد، واثنان يختصان بالزوج وهو الجب يعني قطع الذكر، والعنة عدم القدرة على الجماع، واثنان يختصان بالمرأة الرفق والقرن. ويمكن حصول خمسة في كل الزوجين كما ذكره الشيخ. قال الرافعي والعبارة للروضة: وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور. هناك بعض العيوب يا جماعة فيها خلاف، يعني لو دخل الرجل على امرأته فوجد أن لها عدوان أنثوي وذكروي، يعني وجد عندها فرج المرأة وذكر الرجل، وهي تبول من فرج المرأة، يعني هي امرأة، فهل هذا من العيوب التي يثبت بها الفسخ؟ على الصحيح في المذهب للصحة يا جماعة، أو هناك وجهين ذكرهما صاحب البيان من غير ترجيح. الأول أن هذا عيب يثبت به الفسخ، لأن هذا من الأشياء التي تعاف النفس. الوجه الثاني أن هذا لا يمنع من الاستمتاع، ولذلك فالعقد صحيح. أدي عندنا عيب من العيوب الذي فيه خلاف المذهب. أيضا إذا قطع للرجل جزءا من ذكره، هل يعد ذلك عيبا؟ إن كان الجزء المتبقي يصلح الجماع فليس بعيب، وإن كان المتبقي لا يصلح يعد عيبا يفسخ به العيب العقد. إذا تزوجت امرأة فوجدته خصي، أيكون ذلك عيبا في فسخ العقد؟ وجهان في المذهب يا جماعة: الأول نعم، لأن ذلك من الأشياء التي تعافى النفس. الثاني لا، لأن الاستمتاع متحقق. الاستمتاع متحقق. تزوج رجل من امرأة عقور، عاقر، من امرأة عاقر، فهل امرأة لا تلد، عقور لا تلد، امرأة لا تلد، فهذه المرأة هل يعد ذلك عيبا؟ هي ربنا قال وامرأة عاقر، عاقب، وتأتي أيضا بهذه الكيفية. يبقى معنى ذلك أن العقم هذا أو المرأة العاقب لا يعد عيبا والعقد صحيح. طيب نرجع تاني لكلام الشيخ الرافعي، بيذكر أن العيوب غير الخمسة لا يثبت فيها الخيار، وضرب لنا بعض العيوب زي الصنان، ودي رائحة خبيثة تحت الإبط، والبخر رائحة فم سيئة، وهذه الأشياء إذا لم تقبل علاجا، أو المرأة التي لها قروح سائلة، هل يثبت بذلك الخيار في الإبقاء أو الفسخ؟ برضو عندنا وجهين، الذي صححه الرافعي نظرا إلى أن هذه لا تمنع من الاستمتاع، قال لا تعد عيبا، وقيل أن ذلك يثبت به الفسخ لأنه من الأشياء التي تسبب تنفير. ثم إن الرافعي ذكر في باب الديات إن المرأة إذا كانت لا تتحمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجوز للزوج وطئها. الإفضاء يا جماعة يعني بالبلد كده الفتح، امرأة ضيقة لا يستطيع الرجل أن يأتيها، والمرأة الإفضاء إما أن يكون بتوسعة وقد يؤدي ذلك إلى قطع الحاجز بين مجرى البول ومجرى الرحم، كل هذا يسمى إفضاء. هل يجوز؟ لم يجوز للزوج وطئها، يعني لا يستطيع، هي معناها لا يستطيع لهذا العيد أن يطأها زوجها. قال الغزالي: إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار. طبعا الحاجات دي النهارده الطب بيخلصها. والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا. كلام الغزالي أقرب، لأن هذا العيب يحول دون الاستمتاع، دون تحقيق المقصود الأعظم من الزواج. ولكن هذه الأمور الآن يا جماعة كما قلنا بتعالج طبيا بإجراء بعض العمليات الجراحية، ولكن لا بد للمرأة أن ترضى، فإن لم ترضى لها العمل، يعني لا تجبر على ذلك. ثم قال: ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل وطأ نحيف مثلها فلا فسخ، وإن كان سبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطئ كان كالرتق، يعني المشكلة دي متكررة فعدها كالرتق، يعني المرأة التي في فرجها لحمة تحول دون يعني دون الجماع. وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى، وما قاله الغزالي على الحالة الثانية اللي هي القرن اللي فيها عظم يمنع. وقال الرافعي: لا خيار بكون الزوج والزوجة عقيما ولا بكونها مفضاة. وقلنا المفضاة اللي هي يا جماعة رفع الحاجز بين مجرى البول ومدخل الزفاف. في حالات الحياة توسع فيها أكثر من كده، منها الرجل الذي عنده عنة، امرأة ادعت أن زوجها به عنة لا يستطيع أن يأتي المرأة، هذا القول لا يؤخذ كده، يعني بص تلاقي واحد عمال يتصل يقول لك أصله ملوش أصل مش عارف، كلام ده كلام إيه؟ هذه قضايا القضاء يحكم فيها، مش مسائل إفتاء، مسائل القضاء. فالذي ينسب لذلك القضاء ما بياخدش الأمر كده وخلاص، ولكن المرأة نفسها ينظر إن كانت ذكرا بعد الزواج والرجل قال هي هذا الأمر خلاص ده إقرار، أما إن أنكر قال ما حصلش والمرأة ليس بذكر خلاص قوله يقدم بيمينه. أما لو كانت ذكر بعد التأكد من ذلك بأي وسيلة طبية، قديما كانوا يأسوا بالقابلات وهي المولدة لتثبت أنها بكر، فلو حدث ذلك وأثبتوا أن الرجل به مرض العنة ذهب عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة إلى أنه يؤجل سنة، فإن جاء معها خلال السنة خلاص يثبت الزواج، وإلا فرق بينهما، وإلا فرق بينهما. قال صاحب البيان: ولا يعرف لهذا القول مخالف، فعد إجماعا. وزي ما قلنا دي مسائل قضاء، قضاء هو اللي هيحكم فيه. طيب، الحقيقة هذه المسائل وغيرها يترد علينا كثير، ينسب للرجل عدم القدرة والضعف والانصراف عن المرأة، لا تلتفت لمثل هذه الأقوال، ولكن إن احتدم الأمر يبقى القضاء يقضي في هذه المسائل. أو المرأة إن أرادت الطلاق يبقى لها الحق ولا تجبر على ذلك ويعد خلعا، إنما تتهم من غير بينة هذا أمر لا يجوز. فتعلينا كلا جماعة مؤداها هذا أمر غريب يعني. تزوج رجل من امرأة فادعت عليه أنه لا يقوى مع كونها حامل، طب من أين هذا الولد؟ قالت بعد محاولات مضنية إذن أتاه ولو مر، فمعنى ذلك أنه خلى من هذا العين الفاسد للعقل. طيب، ولكنه لا يقوى عليها إلى غير ذلك من الأمور، وتحاكم إلى رجل فجار على الزوج، جار عليه وظلمه، وليس الأمر ينتهي عند هذا، ولكن المرأة عندما قربت ولادتها أرادت أن تلد وأن يتحمل هذا الزوج المسكين ثمن الولادة، لا حق، رضي، فإذ بهم يغالون في الأمر، يعني بدل ما تولد في مستشفى زي أنا كل الشرعية، عايزين يتلد في مستشفى يعني خمس نجوم، والولد الصغير بدل ما يجيله حاجة بمية جنيه يجيله حاجة بألف جنيه، يعني محاولة للانتقام. ثم قالوا أن الحكم الذي صدر بقتنا حقنا، وجاءوا يتحكمون إلينا. وبعد أن طرحت القضية واتهموا الأخ والحياك الموجود بأن الرجل به عنة، وظلوا يرددون أشياء يعني هي من القذارة، وبعد أن انتهى الأطراف من الكلام قلنا لهم طيب، يعني معنى ذلك كلاكما يسقط الحكم الذي كان من الشيخ الأول، قال أو قال وليها نعم، وسكت الثاني، فقلت له قل نعم أيضا، فقالها. قلت لهم إذا نتحاكم بقى، من الذي طلب الطلاق؟ الزوج، طلبته لماذا؟ للضرر. أي ضرر؟ لأنه لا يقوى على الجماع. من أين الذي في بطنك؟ جبت منين؟ قالت منه. قلت إذن قضية أنه به هذا المرض أو ليس له في موضوع الجماع فقط، سقطت هذه القضية دعوى باطلة، لأن الحمل إذا ثبت أن الرجل ليس له في النساء به عنة فمعنى ذلك أن الولد جاء من ذنب، فطالما أنه منه وهي قضت بذلك فانتفت هذه العلة. في كونك لا تريدي هذا لأنه يعني لا يعجبك إلى غير ذلك فلا شيء في ذلك، وهذا خلع، والخلع في الشرع أن يرد له الصداق، يرد بالكامل. وأما موضوع الولد وولادته فالأمر إنما يتوقف على المثلية، أبوك ما كانش باشا فالمثلية أمك ولدت فين؟ عن بداية ثلاث تعريف. هذه المثلية. خالتك وعمتك وبنت أختك اتولدوا فين؟ في الميري. دي المثلية. يبقى الأمر لا يزيد عن ذلك. هذا حكمي في المسألة. فلم يرضخ للحكم ورضي بما قضى به الأول. فجمع المسائل دي بالذات يعني ما تنصتش ما تملش إلى قول المرأة دائما النساء كالدبيل إلا من رحم رب، خاصة في المسائل دي، علشان ما تملش معهم في هذه المسائل، لأن هذه مسائل قضاء ملوش بحكاية الكلام ده، كله مسائل قضاء، والقضاء النهاردة بيحكم فيها استنادا إلى الطب، وليس الأمر كما كان قديما، ولكن زي ما بنقول يرجع فيه إلى الطب. طيب، هناك بعض الأمراض الجديدة التي ظهرت، وهل تعد أيضا عيوبا في العقد تفسخه أو تكون سببا في فسخه؟ نضرب مثلا بمرض الإيدز، ليس له علاج، وهو مرض يسبب الموت. لذلك في مصر وفي غيرها من البلاد، إذا عرف لرجل أن به هذا المرض يعزل، في مصر بيعزل إلى الموت. فلذلك مرض بمثل هذه الصعوبة يعني هو أقرب إلى كونه من العيوب التي يفسخ بسببها العقل. هناك أمراض قريبة من هذا المعنى، قريبة من هذا المعنى، ينتقل المرض بإذن الله من المريض إلى الصحيح، كالجذام وغيره. هناك أمراض أشد، عرضت لنا مسألة منذ فترة، مشكلة بين رجل وامرأة. الرجل مصاب بمرض الفيروس بتاع الكبد الوبائي ده في حالات متأخرة، وهذا المرض ذهب الأطباء إلى أنه ينفي دواء معاشرة الجنسية إلى غيره، وأراد الزوج أن يأتي امرأة فامتنعت عنه، فهددها وذكر لها الآيات والأحاديث والأدلة لطاعة زوجها. قالت لكن الضرر موجود، الضرر موجود، وانتقال المرض بإذن الله منك إلي وارد، وأهلك قد نفروا منك وتركوك، فلماذا سوق عبير؟ فظل يهددها ويهدد، وداقت بينه الحياة، فجاءوا يتحاكمون إليه. فقلنا أن مثل هذه الحالات إنما يسأل فيها أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم الأطباء في مثل هذه المسألة، يعني دي مسائل طبية. فإن أثبت هؤلاء أن المرض لا ينقل بإذن الله منك إلي، لا ضرر عليها فلا حرج، ولا تمتنع عليه عنه، وإن امتنعت تأتب. وأما إذا قالوا غير ذلك لا حرج ولا ضرر فلا شيء في ذلك. إن قالوا أن هناك ضرر فتحتمل وتصبر إلى أن يعني يقدر الله سبحانه وتعالى لك الشفاء. هي ضاقت الحياة بينهما إلى أن وصل إلى الطلاق. فجماعة هناك أمور يعني المولى سبحانه وتعالى يكتب لنا العافية منها، فلا بد من أخذها بنظرة اعتبار. عشان كده نعم. لا يا أخي، لا لا لا، ضرر الإنفلونزا والكلام ده ضرر يسير، وبعدين يقف الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن غلب الظن يا عم الشيخ، إنما يكون عنده إيدز، فيروس متقدم جدا، ويعني هارس كبده. ازاي بيحصل الامر ده. احنا لو ببساطه ان حكايه العدل دي جايبه دي حتى هم الاطباء قالوا كده القول زي ما قلنا لمين يا جماعه الامور دي بتبقى للاطباء لان في حالات بتبقى نشطه شديده وفي حالات بتبقى خامله الخامله دي ماشي انما الحاله بتاعه الاخ ده في حاله متقدمه جدا حتى انه منع من عمله يعني منع من عمله بسبب هذا الامر. المهم يا جماعه الامور دي تؤخذ المفروض بشكل بعيد عن العاطفه شويه لان فيها ضرر بين والحقيقة يعني لو تزوجت امرأة من رجل كان صحيح ثم أصيب بمرض ك أو منعه هذا المرض من القدرة على جماعها هل يعد ذلك أيضا سبب من أسباب الخيار بالفسخ؟ نعم نعم متحقق حتى بعد الزواج وإن رضيت خلاص يعني عرضت قضية امرأة تزوجت من رجل وأنجب ثم أصيب بمرض من هذه الأمراض ولا علاج له ولا يقوى على الجماع ورضيت وعاشت معه لسنوات ثم بان له أن يستثيرها وظل يفعل ذلك مع مرأة وهو لا يقوى ولا يقدر على هذا الأمر فأصابها بضرر شديد فأرسلت تسأل هل لي أن أمتنع عنه وهي قد قالت له يعني إنك تسبب لي ضررا ولا تقوى على هذا الأمر فلماذا؟ ولكنه يصر على ذلك ويلها ضرر شديد هل يعد ذلك إن امتنعت تسن آثما لامتناعها عن فراشي؟ حاجات كثيرة جماعة حياة الناس مليئة بمشاكل في مثل هذا لذلك الكتب يعني في الروضة وكذلك في كتاب البيان حترى مسائل متعددة وكثيرة تكاد أعدادها تطول حول هذه القضايا جماعة حول هذه القضايا المتعلقة بالعيوب التي بها ينفسخ العقل. طيب هنا بيقول إذا سامحت الزوجة زوجها في صداقها من غير أن تقبضه فهل يسقط عن الزوج أم يجب عليه أن يقبضها إياه ثم تعفو هي إن شاءت؟ أولا الهبة إنما تتملك بالقبض يعني طالما هي ما تدفش الفلوس في ايديك يبقى جاز لها ان ترجع في كلامها تطلع عيلة وما فيش مشاكل خلاص. فعقود الهبة بالذات غير ملزمة الا بقبضها لو انت قبضت خلاص ما قبضتش يبقى لا تتملك ذلك وجاز لها ان ترجع في هبتها فإذا كنت عايز تاخد الحق تديها حقها وخد حقك وانتهى الموضوع ولكن في أي خناقة هتقول لك ده أنا عملت وسويت فرأيي أن ترفض هذه الهبة ترفضها خاصة إذا كان ده يتعلق بمؤخر الصداق لأن أنت حتى لو قلت لها أنت ليك 2000 اتفضلي وراحت كتبالك أو مديالك الفلوس دي وانت تملكتها بالقبض طلب كده وحصل بينكم منازع وطلقتها القبيح هيدفعك الفلوس فانت يعني ايه انسى الموضوع ده وربنا ان شاء الله تعالى يصرف عنك كيد النساء. اقول قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم.